الحمد لله رب العالمين، اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علمنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. أما بعد، فهذا المجلس هو 53 في مذاكرة كتاب السنة لأبي بكر محمد بن هارون الخلال، والذي يرويه بأسانيده عن الإمام أحمد وعن غيره رحمهم الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال الإمام أبو بكر الخلال رحمه الله تعالى في كتاب السنة: بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الباب في التفريق بين الإيمان والإسلام. وأخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر وبعضهم يزيد على بعض أن أبا الحارث الصائغ حدثهم قال: سألت أبا عبد الله، قلت: قوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. قال: قد تأولوا. فأما عطاء فقال: يتنحى عنه الإيمان. وقال طاووس: إذا فعل ذلك زال عنه الإيمان. وروي عن الحسن قال: إن راجع راجعه الإيمان. وقد قيل: يخرج من الإيمان إلى الإسلام، ولا يخرج من الإسلام. في هذا التأويل والتفسير لحديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في الصحيحين، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، الحديث ذكروا فيه 4 تأويلات كلها من قبيل التنوع، ليس فيها تضاد. فمن قالوا، وهو القول الأول، أنه يخرج من الإيمان، ليس معناه أنه خرج منه بالكلية، بل خرج منه إلى الإسلام. وقول ثاني أنه يضعف فيه الإيمان جدا حتى لم يؤثر فيه الإيمان في ودعه وتركه الزنا، وهذا ضعف الإيمان، وهو تنوع مع القول الأول. القول الثالث أنه يضحي الإيمان عليه كالظلة، فإذا ترك هذا الفعل الشنيع وهو الزنا رجع إليه الإيمان، لا أنه خرج منه بالكلية، بمعنى لو مات وهو على هذا الزنا لا يخرج من الدين بالكلية. والقول الرابع أنه إن راجع راجعه الإيمان، بمعنى إن ترك هذا الفعل رجع إليه الإيمان، الذي لا يجتمع كماله الواجب فضلا عن كماله المستحب مع هذا الفعل القبيح. وكل قول أهل السنة والجماعة على تنوعه لا يعني أنه خرج من الإيمان بالكلية بهذا الزنا، ولا بالسرقة، ولا بشرب الخمر، كما قالت في الوعيدية من الخوارج وتبعتهم به المعتزلة. وهو أيضا يضاد قول المرجئة الذين قالوا: زنى أو لم يزني هو كامل الإيمان، سرق أو لم يسرق، شرب الخمر أو لم يشربها، فعندهم تارك هذه الذنوب وفاعلها في الإيمان واحد، والعياذ بالله. نعم. وأخبرني محمد بن علي أن صالحا حدثهم أنه سأل أباهم عن هذه القصة وقال فيها: قال هكذا يروى عن أبي جعفر، قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، قال: يخرج من الإيمان إلى الإسلام. فالإيمان مقصور في الإسلام، فإذا زنى خرج من الإيمان إلى الإسلام. قال الزهري يتلو الحديث يعني عن عامر بن سعد حين قال الرجل: يا رسول الله إنه مؤمن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلم. قال الزهري: فنرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل، وهو حديث متأول والله أعلم. ومعنى حديث متأول أي له تفسير، وليس متأول على اصطلاح المتكلمين، ومن تبعهم من الأشاعرة والماتريدية، وأصلهم المعتزلة، بأن التأويل صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر. لا، وإنما متأول أي مفسر. وقول الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري رحمه الله أن الإسلام هو الكلمة، أي كلمة لا إله إلا الله في أركان الإسلام الظاهرة، وأن الإيمان هو العمل، أي العمل القلبي والعمل الجوارح. نعم. وفي حديث أو مسلم حديث سعد بن أبي وقاص، وقد ثبت هذا في الصحيحين، فإن سعد رضي الله عنه قال: أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رجالا وترك رجلا هو أحب إلي ممن أعطى، فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فإني أراه مؤمنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أو مسلما؟ قال: فغلبني ما أعرف عنه فعدت فقلت: ما لك يا رسول الله عن فلان؟ فإني أراه مؤمنا. فقال: أو مسلما؟ ثم كررها الثالثة. وفيه أنه لا يقطع له بالإيمان، لأن الإيمان أمور باطنة خفية، وإنما يقطع له بالإسلام بما يظهر منه. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: أو مسلما أو مسلما، لئلا يجزم له بما لم يحط به علما من حيث ما في باطنه وقلبه. ثم قال يا سعد، يقول عليه الصلاة والسلام: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي، أي ليس إعطائي لهؤلاء أنهم أحب إلي ممن لم أعطي، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي مخافة أن يكبه الله على وجهه في النار. اللهم صل وسلم عليه. وفي غزوة حنين نفل عليه الصلاة والسلام سادات العرب 100% من الإبل، وأعطى إلا الأنصار لم يعطهم، فوجد بعض أطرافهم في أنفسهم شيئا، فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لأنس: اجمع الأنصار في مكان لا يجتمع معهم غيره، فإذا اجتمعوا فآذني. فذهب أنس إلى سرات الأنصار وساداتهم وأخبرهم بقول النبي عليه الصلاة والسلام، فأثارهم رضي الله عنهم: ما هذا الأمر؟ فاستتبعوا الخبر حتى لمسوا له أثرا في قول قاله بعض أطرافهم، فاجتمعوا في شعب تحت خباء تحت شراع، فجاء أنس فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد اجتمعوا، فأخذ صلى الله عليه وسلم بيد أنس وسار حتى قدم عليهم، فدخل في هذا الخباء الشراع فصار وسطهم وتلفت عليه الصلاة والسلام: أمعكم غيركم؟ قالوا: لا يا رسول الله، إلا فلان فإنه ابن أختنا. فقال عليه الصلاة والسلام قولا: ذهب مذهب المثل، ابن أخت القوم منهم. ثم سألهم قال: يا معشر الأنصار، ما حديث بلغني عنكم؟ فقال سراتهم وكبراؤهم رضي الله عنهم: يا رسول الله، إنما هو حديث تكلم به بعض أطرافنا أو بعض حواشينا أو بعض أولادنا، ولم يتكلم به سراتنا، أي عقلاؤنا وفضلاؤنا. فقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، قد تقولون أو قلتم إنه أعطى الناس ولم يعطنا ولما تجف سيوفنا من دمائهم. يا معشر الأنصار، والله لولا الهجرة لكنت امرئا من الأنصار. يا معشر الأنصار، والله لو سلك الناس واديا أو شعبا، وسلك الأنصار شعبا أو واديا، لسلكت شعب الأنصار. اعلموا أن المحيا محياكم والممات مماتكم. ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يرجع الناس إلى رحالهم بالشاء والبعير وبالأبيض والأصفر وترجعون أنتم برحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم. ففكه الأنصار رضي الله عنهم لعظيم هذه البشارة ولجلالتها أن يرجع الناس بالدنيا وهم يرجعون إلى رحالهم بسيد ولد آدم. ذكر رضي الله عنهم حتى أخضل لحاها من دموعه فرحا بهذه البشارة واغتباطا بها وأنها أحب إليهم وخير لهم من الدنيا وما فيها. فهنا لم يعطي الأنصار لأنه وكلهم على إيمانهم، وأعطى غيرهم لئلا يكبوا على وجوههم في النار يتألفهم عليه الصلاة والسلام. وهذا كحديث سعد في دلالته. نعم. نعم، هذه الأحاديث الثلاثة التي فيها أن من فعل هذا الفعل وقع في كبيرة أو أنه نفي عنه الإيمان، ففي حديث عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما المخرج في الصحيحين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصة منهن كانت فيه خصة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أثمن خان، وإذا خاصم فجر. ومثله حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا أن يموت الرجل كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا لشناعة هذا الذنب، ومن أتى امرأة في دبرها أو في أعجازها فقد كفر، أو سباب المسلم فسوق قتاله كفر. هذا من الكفر الأصغر الذي لا يجتمع مع كمال الإيمان الواجب فضلا عن كمال الإيمان المستحب، لا أنه كفر يخرج من الملة فينفي كمال الإيمان فينفي أصل الإيمان في نفسه. هذا مقتضى كلام الإمام أحمد بأنها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والإسلام لا يستثني فيه لأنه إما إسلام أو عدمه، وأما الإيمان فيستثني فيه لأن الإيمان أكمل من الإسلام فيشمل الإسلام وزيادة، فيستثني لأنه لا يدري هل أتى بجميع خصال الإيمان، ويستثني لعله ألا يكون قد قبل منه، ويستثني لئلا يزكي نفسه، ويستثني لأنه لا يعلم بالعاقبة. فقوله الإسلام بالكلمة أي بكلمة لا إله إلا الله. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وهو الحديث في الصحيحين. قد لا يسلم الناس من يده ويبقى مسلم، وقد لا يسلم الناس من لسانه غيبة وسبا وشتما ونميمة ويبقى مسلما. نعم. وأخبر ابن عبد الملك الميموني وأن أبا عبد الله قال: مسلم ولا أستثني. إذن الاستثناء في الإيمان، أنا مؤمن إن شاء الله، ولا يكون الاستثناء في الإسلام، لأنه إما مسلم أو كافر. نعم. وأخبر ابن زكريا بن فرج عن أحمد بن القاسم قال: سمعت أبا عبد الله يقول: حدثنا عبد الرزاق عن أحمد عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي منعه قال: سمعت والله يا رسول الله إني لا أراها مؤمنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلما؟ قال: رواه أبي ذئب ومعمر جميعا. قال عبد الرزاق: وقال معمر. قال الزهري: فنرى الإسلام الكلمة والإيمان العمل. فاستحسنه أبو عبد الله. نعم، استحسن هذا في التفريق بين الإسلام والإيمان حال اجتماعهما في نص واحد. والحديث الذي مضى: من أتى النساء في أعجازهن، في رواية: من أتى الرجال والنساء في أعجازهن فقد كفر، ومعناه أنه من نصوص الوعيد. والجادة عند السلف أن نصوص الوعيد تبقى على إجمالها هيبة لها لا تفسر، لكن لما صار من أهل البدع من يستدل بها على باطله، كما عند الوعيدية من الجهمية والمعتزلة والخوارج، فصل فيها أهل السنة أنه إن اعتقد حل ذلك مع قيام الحجة عليه بحرمتها يكون هذا كفر باستحلال ما حرم الله، الكفر الأكبر، وإلا فيكون الكفر الأصغر، كقوله عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، أخرجاه في الصحيحين. وكقوله صلى الله عليه وسلم: من انتسب إلى غير أبيه فقد كفر، أي الكفر الأصغر إذا لم يعتقد حل ذلك، فإن اعتقد حله مع العلم بحرمته فهذه الردة، لأنه اعتقد حل ما علم تحريمه. وليس معناه أنه مثل قوله: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة من تركها فقد كفر. النصوص يؤيد بعضها بعضا، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، في قوله: بين الرجل وبين الكفر، بأل التعريف الدالة على العهدية وهو الكفر الأكبر، بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، كما جاء أيضا في قول الله جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، لأت الأخرى فخلوا سبيلهم. وكما قاله عبد الله بن شقيق: أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، أي الكفر الأكبر. نعم. أخبرنا العباس بن محمد الدوري قال: قال يحيى بن معين: الإسلام سوى الإيمان. وكذلك قال الزهري: الإيمان العمل والإسلام الكلمة. نعم. وأخبرني عبد الملك الميموني قال: حدثنا سويد بن يونس قال: حدثنا أبو سفيان عن معمر عن الزهري قال: كانوا يرون الإسلام الكلمة والإيمان العمل. كانوا أي من أدركهم من أشياخه من سادات التابعين والسلف الصالح، هذا أحد أقوالهم، أن الإسلام هو الكلمة والإيمان هو العمل، عمل القلب وعمل الجوارح. ولهذا أطبقوا على أن من أخرج العمل عن الإيمان أنه خارج عن قول السلف، إما بمسماه كما قالت مرجئة الفقهاء، أو بحقيقته كما قال عامة المرجئة، فقولهم خارج عن مذهب السلف رحمهم الله. نعم. وأخبرني الميموني قال: حدثنا ابن حنبل قال: قال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري: فنرى الإسلام الكلمة والإيمان. فنرى الإسلام، فنرى الإسلام الكلمة والإيمان. نعم. العمل والإيمان كلها مفعول نرى. نعم. فنرى الإسلام الكلمة والإيمان العمل. أخبرني عبد الملك قال: قال حدثنا ابن اسحاق عن سفيان بن عيينة عن معمر عن الزهري قال قيل يا رسول الله ان فلانا مؤمن قال مسلم. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. اخبرني الميموني قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري فنرى ان الاسلام الكلمه والايمان العمل. وهذا لان السلف يعنون بالآثار من غير وجه، كلها تدل على هذا المعنى. وهذا التنويع في رواية كلام الزهري يدل على أنه ثابت من وجوه عديدة. وهذا شعار أهل السنة هو في الروايات وتكثيرها وتعدادها، بينما غير أهل السنة الروايات عليهم كالقذى وكالأذى يفرون منها، لأنهم إما يفرون إلى عقولهم الكاسدة أو إلى تقليد مذاهبهم الباطلة والتي الآثار والأدلة هي شجن في عيونهم وحلوقهم. نعم. أخبرني محمد بن علي قال حدثنا أبو بكر الأثرم قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا مؤمل قال حدثنا حماد بن زيد قال سمعت هشام يقول كان الحسن ومحمد يقولان مسلم ويا أبان مؤمن. قلت لأبي عبد الله رواه غرم أمن قال ما علمت. فيه أن العالم يقف إلى حيث ما علم، وأن الحسن ومحمد الحسن البصري ومحمد بن سيرين وهما سيد علماء البصرة، فإنهما كان يهابان أن يقول القائل أو يقول عن أنفسهما أنا مؤمن ويقول أنا مسلم، وهذه المهابة لما سبق لئلا يزكوا أنفسهم ولأنهم لم يقطعوا أنهم أتوا بجميع خصال الإيمان ولعدم علمهم بالعاقبة بماذا يختم لهم به ولأنه لا يدري أقبل منه أو لم يقبل، فهذا تهيبهم رحمهم الله، لأن أهل الإيمان حقا لا يزكون أنفسهم كما قال جل وعلا فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. الله المستعان. نعم. وأخبرني موسى البوساني قال حدثنا محمد بن أحمد الأسدي محمد ابن أحمد هي ابن أحمد ممنوع من الصرف. نعم. قال حدثنا محمد بن أحمد الأسدي قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب عن إسماعيل بن سعيد قال سألت أحمد عن الإسلام والإيمان فقال الإيمان قول وعمل والإسلام الإقرار. قال وسألت أحمد عن من قال في الذي قال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم إن سألهم عن الإسلام فقال له إذا فعلت ذلك فأنا مسلم فقال نعم فقال قائل فإن لم يفعل الذي قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم فهو مسلم أيضا فقال هذا معاند للحديث. لله در الإمام أحمد، وهذا منهجه ومنهج السلف الصالح أنهم يدرون مع الأحاديث والآثار والنصوص حيثما دارت، ليس لهم منها إلا التفقه والتفهم فيها، أما أن يعارضوها بعقولهم أو بأذهانهم وأفهامهم فلا، إنما هذا أمر ابتدعه أهل الأهواء بعدهم، تولى قالته الجهمية والمعتزلة والخوارج، وإلا فالسلف على خلاف هذا. ولهذا سأل هذا السائل الإمام أحمد قال ما الإسلام والإيمان؟ قال الإيمان قول وعمل، وهذا مطبق عليه عند السلف بالاتفاق والإجماع. قال والإسلام الإقرار، أي قول لا إله إلا الله وإقراره بذلك وما تقتضيه. ثم سأله عما جاء في حديث جبريل لما قال أخبرني يا محمد عن الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة ثم تحج البيت. قال فإن لم يفعل الذي قال جبريل في حديث لما قال جبريل فإذا أنا فعلت إذا أنا مسلم، قال نعم في إحدى الروايات في صحيح مسلم، فقال إن لم يفعل ما قاله جبريل في هذه الأركان الخمسة وأتى بواحد منه يكون مسلم، فلما قال القائل نعم مسلم قال أحمد هذا عاند الحديث أي خالفه ورده، لا يجتمع عليه اسم الإسلام إلا بأن يأتي بهذه الأركان الخمسة. ومجموع الأدلة فصلت في من ترك قول لا إله إلا الله محمد رسول الله أنه إذا تركها متهاون لا يكون مسلم، فإن أبا طالب وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي حدب ظهره عليه 43 سنة أقر بصدق دين الرسول وأنه خير دين وأن النبي صادق، لكن لما لم يقل لا إله إلا الله وبالتالي لم يصلي ما نفعه ذلك، وهو الذي قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مسبة، هذان عذران، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا فاصدع بأمرك ما عليك غواضة وأبشر وقر بذاك منا عيونا. اللهم صل وسلم عليه. ومثله لو أقر بلا إله إلا الله ولم يقر بقسيمها أن محمد رسول الله لا ينفع، كما أقر به كفرة أهل الكتابين اليهود والنصارى فإنهم شهدوا أن لا إله إلا الله، لكن لما لم يقر برسول الله نبيا رسولا لم ينفعه، ولو أقر بعضهم بأنه نبي رسول العرب خاصة لا ينفعه، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين في سياق قوله لنصارى نجران قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. كذلك الصلاة من تركها جاحدا لوجوبها متعمدا بتركها متهاونا متكاسلا بها لا تنفع. أما الزكاة والصيام والحج فجاءت أدلة تخصها فيما لو تركها جحدا فهذا كفر مخرج من الملة، أو تركها تهاونا أو تكاسلا وبخلا وشحا فهذا كفر أصغر ليس كفرا أكبر، لورود الأدلة التي تخصص ذلك، كما في الصحيحين ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاة الحديث، ولأن الصيام يصام عن الحي عن الميت، من مات وعليه صوم صام عنه وليه، والحج كذلك، فلم يكن كفرا إلا بجحد وجوبهما وفرضهما. نعم. متى هذا؟ إذا اجتمعا في نص واحد كان لكل منهما معنى يخصه كما دل عليه حديث جبريل، فأما إذا ذكر أحدهما دون الآخر فإن المذكور يشتمل على الآخر. إن الدين عند الله الإسلام أي والإيمان، ومن يبتغي غير الإسلام دينا أي وغير الإيمان دينا، فأحدهما اشتمل على الثاني، الإسلام اشتمل على الإيمان والإيمان اشتمل عليه. ومثله حديث وفد عبد القيس آمركم بالإيمان بالله وحده أتدرون ما الإيمان بالله وحده، فذكر أركان الإسلام كما في الصحيحين حديث أبي هريرة. نعم. كتب إلي يوسف بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن ضهر وغير واحد قال حدثنا أبو بريد الطيالسي قال حدثنا سلام بن أبي مطيع قال حدثني معمر أو سمعت معمر عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال أعطى رسول من أبوه من هو أبوه عامر بن سعد؟ نعم، سعد بن مالك بن أبي وقاص، سعد بن مالك، وأنا ذكرتها غير مرة، يستوقفني أسماء أبناء الصحابة فإن تسميتهم أبناءهم فقه عملي في باب تسمية الأولاد، فسعد سمى من؟ سمى عامرا، وعبد الله بن عمرو بن العاص سمى محمدا فهو أبو محمد، وهذا فقه السلف في هذه التسمية، وفقه السلف هو عملهم وقولهم واختيارهم، هذا هو الصحيح في فقه السلف وطريقة السلف. أنه ما اختاروه في أفعالهم وأقوالهم وما استفتوا فيه فأفتوا وذكروه ابتداء، هذا هو عملهم، هو ليدل على فقههم رحمهم الله رضي الله عنه. نعم. الآن للنساء الأمامي رضي الله عنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم عطايا فأعطى فلانا وفلانا ومنع فلانا، قال قلت يا رسول الله أعطيت فلانا وفلانا. أعطيت. قال قلت يا رسول الله أعطيت فلانا وفلانا ومنعت فلانا وهو مؤمن، قال لا تقل مؤمنا ولكن قل مسلما. قال الزهري قال الله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وهذا الحديث كما سبق في الصحيحين، وألفاظه جاءت مفسرة له في غير الصحيحين. وهنا قول الزهري تأييد لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع له بالإيمان وأمر عبد الله أن يقطع له بالإسلام أو مسلما. والله جل وعلا قال في آية الحجرات قالت الأعراب آمنا، أي ادعت هذا، قل يا محمد لهم قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وللسلف فيها قولان شهيران، الأول أنهم منافقون أظهروا الإسلام علانية وفضحهم الله فيما أبطنوا، ولهذا الأعراب هم المعذرون من الأعراب كما في آية براءة. القول الثاني أن هؤلاء مسلمون لم يبلغوا درجة الإيمان الذي هو أكمل الإسلام، وكلا القولين متنوعان غير أو غير متضادين، فالقول الأول لا يضاد الثاني والثاني لا يضاد الأول، وهذا المضطرد في تفاسير السلف للقرآن أنهم يأتون بالأقوال المتنوعة في الآية وفي الموضع ليس بينها تضاد وليس بينها تصادم. نعم. قال الإمام أبو بكر الخلال رحمه الله تعالى معرفة اسم المرجئة لما يسمى به. اسم المرجئة أخذ من الإرجاء، والإرجاء المذموم تأخير العمل عن الإيمان، ومن فروعه تأخير الذنوب أن تكون مؤثرة في أصحابها. ولهذا عند المرجئة المذنب مهما أذنب يبقى مسلم دام أنه أتى بالإيمان، إما بالقول عندهم كما عند الكرامية أو بالقول والاعتقاد كما عند غالبهم، أو بالاعتقاد وحده معرفة كما عند الجهمية، أو تصديقا كما عند المتكلمة الأشعرية. وليس الإرجاء ما نسب إلى الحسن ابن محمد ابن الحنفية كما رواه العديني في كتابه الإيمان، وكان ذلك في أواخر المئة الأولى، أنه أرجى أمر المتقاتلين من الصحابة إلى يوم القيامة أمرهم إلى الله. لا، ليس هذا الإرجاء المذموم، بل هذا ما عليه عامة السلف كما قال عمر بن عبد العزيز تلك أمور سلم الله منها سيوفنا فنسلم منها ألسنتنا، أي لا يخاض فيما جرى بينهم وأمرهم إلى الله، والمظنون بالله أن يرحمهم كما وعدهم سبحانه بذلك. ولهذا قال القحطاني في نونيته الأندلسي رحمه الله دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الخصمان فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الحشر مرحومان، والله يوم الحشر ينزع كلما تحوي صدورهم من الأبغان. فليس هذا باتفاق السلف هو الإرجاء المذموم، وإنما الإرجاء المذموم هو تأخير الذنوب فلا تؤثر في الإيمان، أو تأخير العمل فلا يؤثر في الإيمان. هذا هو المرجع الذي ذمه السلف وعدوا مذهبه من أقبح المذاهب وأرداها. نعم. قال وغيرهم يردون الذنوب وغيرهم يردون الذنوب إلى الله عز وجل. فقيل لإسحاق: فلما قيل لهم مرجعة وهم لا يرجعون الذنوب إلى الله تبارك وتعالى؟ فقال: قد قال لهم ابن شميل إنهم سموا بهذا الاسم لأنهم يقولون الخلافة بمنزلة المحكمة بخلافه، يقولون بخلافه أي بخلاف ما قاله السلف، مثل المحكمة يعني الخوارج قالوا لا حكم إلا لله، ومثل القدرية قالوا بخلاف القدر. ولهذا المرجئة سموا بهذا لأنهم بخلاف الإرجاء لم يرجئوا أهل الذنوب إلى الله، أنهم تحت مشيئته، إن شاء رحمهم بإيمانهم وإن شاء عاقبهم بذنوبهم وتركهم الأعمال. أما أهل السنة فإن أهل الذنوب عندهم أمرهم إلى الله إذا كانوا مؤمنين، في الأصل أمرهم في ذنوبهم إلى الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو أحد النقباء كما في الصحيحين، قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، إلى قوله: فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، على أن الحدود كفارات، ومن أصاب من ذلك شيئا أي من هذه الكبائر السرقة والزنا وشرب الخمر وما جرى مجراها، ومن أصاب من ذلك شيئا فلم يعاقب في الدنيا فهو إلى الله يعني في الآخرة، إن شاء عذبه وإن شاء رحمه، لأن الله قال في الذنوب فيما سوى الشرك في آيتي سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فما دون الشرك حكمه إلى مشيئة الله في الآخرة. ولهذا صار أهل السنة يردون أمر الذنوب دون الكفر والشرك الأكبر إلى الله، أما المرجئة لا يردونه، يقول لا، مهما أتى من الذنوب فهو مؤمن، أما يقول لا إله إلا الله خلاص، وإن لم يصلي وإن لم يصم وإن لم يحج وإن لم يزكي وإن أتى ما أتى من الكبائر والذنوب فهو مؤمن كامل الإيمان، لأن العمل عندهم لا علاقة له بالإيمان، سواء عمل الجوارح وهو الأكثر عندهم أو عمل القلب كما هو عند متكلميهم وعند الجهمية المرجئة المحضة. نعم. نعم، أنكر أرضا يسمى أرضيا لإنكاره، ولهذا أطلق السلف اسم القدرية على من غلا في إثبات القدر وعلى من غلا في نفي القدر، وإن كان إطلاقه على الثاني هو الأشهر والأكثر، والأول ميز باسم الجبرية. نعم. هذا الباب الجامع مناسب جدا في هذا المقام لما ذكر الإرجاء ومذاهبهم وذكر الأصول الثلاثة التي تبين بها المرجع. الأصل الأول وهو أعظمها: هل الإيمان يزيد أو ينقص؟ فالمرجئة عندهم لا زيادة ولا نقصان، وبهذا قالوا بقول الوعيدية: زيادة الإيمان أصله وذهاب بعضه ذهاب باقيه. الأصل الثاني في تبعض الإيمان، ومنه الاستثناء في الإيمان. الأصل الثالث في العلاقة بين الإسلام والإيمان، ذكرها هنا الأصل الجامع ليبين بعده أحكام هؤلاء المرجئة: هل يصلى خلفهم؟ هل يعاد مريضهم؟ هل تشيع جنائزهم؟ هل يورثوا؟ أي الأحكام المنفصلة عن الحكم عليهم بالإرجاء، الأحكام الواقع عليهم بعد حكمهم بالإرجاء، بعد الحكم عليهم بالإرجاء. نعم. وهذا منهج السلف، يسأل عن شيء وللآثار فيها كلام، يجعل الآثار تنطق بالجواب عما في أنفسهم، ولهذا هم أهل الأثر، أهل قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا قال الإمام أحمد في الإيمان بحديث عبد القيس؟ وقد سبق لنا حديث وفد عبد القيس، وهم أول من وفد على النبي عليه الصلاة والسلام، وفدوا عليه ولم يفرض الحج بعده، من أوائل من وفد عليه. قالوا يا رسول الله، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، يا رسول الله إن بيننا وبينك هذا الحي من مضر، من يعنون بهم؟ من هم الحي من مضر؟ ها؟ وغيرهم، بنو تميم أعراب ذاك الزمان، يشدون ينزلون، بنو حنيفة هم النازلون في اليمامة والعارض، وعدنان قبيلة العربية الشهيرة، جذمان عظيمان، مضر وربيعة، ومضرهم أكثر عددا. قالوا إن بيننا وبينك هذا الحي من مضر، وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الأشهر الحرم، والأشهر الحرم العرب تضع فيها الحرب، حتى لو رأى الرجل منهم قاتل أبيه لا يهيجه، تعظيما لهذا الأشهر الحرم مما بقي عندهم من تعظيم الحرم الذي ورثوه عن دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الأشهر الحرم يا رسول الله، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا ونخبر به، نعمل به ونخبر به من وراءنا، أن يكفينا في هذه المدة الطويلة التي لا نستطيع أن نأتيك فيها، قال آمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتوا الزكاة وتصوم رمضان وتعطوا الخمس من مغنمكم، وأنهاكم عن أربع، عن المزفة والحنتم والنقير والدباء، أخرجه في الصحيحين. ولم يذكر ها هنا الحج لأنه لم يفرض بعده، هذا من دلائل أنه من أوائل من وفدوا على النبي عليه الصلاة والسلام بعد رجوعه من فتح مكة. فهنا أخبر الإمام أحمد بالإيمان بما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا من لم يأتي بشعائر الإسلام الخمسة فليس مؤمن. نعم. أبو هريرة اللي في الصحيحين، أبو هريرة ويروى عن ابن عباس أيضا. نعم يروى عن هذا وهذا. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني أبو جمرة قال هذا حديثك تولى. أي نعم. قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال إن وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قول أبي جمرة كنت أترجم، يعني أرفع صوتي بقوله، يبلغ قول من؟ ابن عباس، لا أن ابن عباس يتكلم بلغة أولئك ما يفهمونها. نعم. نعم. لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإيمان بالله قال أتدرون ما الإيمان بالله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، أن تعطوا الخمس من المغنم. نعم. أخبرنا محمد بن منذر بن عبد العزيز قال حدثنا أحمد بن الحسن الترمذي قال أملى علينا أبو عبد الله من فلان من فلان إلى فلان من فلان سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو وأسأله أن يصلي. صل على محمد عبده ورسوله عبده وأسأله أن يصلي على محمد عبده ورسوله وصلي وسلم. أما بعد، أحسن الله إليك في الأمور كلها وسلمك وإيانا من السوء كله برحمته، أتاني كتابك والذي أنهيت إلي فيه. أنهيت يعني ذكرت في هذا الكتاب أي مضمونه، هذا معنى الإنهاء. نعم. فنسأل الله التوفيق لنا ولك بالذي يحب ويرضى. أما ما ذكرت من قول من يقول إنما الإيمان قول، هذا قول أهل الإرجاء، قول محدث لم يكن عليه سلفنا ومن نقتدي به، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بما يقوي أن الإيمان قول وعمل. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما في وفد عبد القيس، وحديث الحسن بن موسى قال حدثنا ابن بهيعة قال حدثنا أسامة بن زيد عن ابن شهاب عن حنظلة بن علي بن الأصبع أن أبا بكر بعث خالد بن الوليد رضي الله عنهما وأمره أن يقاتل الناس على خمس فمن ترك واحدة من خمس فقاتله عليها كما تقاتل على الخمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. نعم، هذا الكتاب الذي أملاه الإمام أحمد من فلان بن فلان إلى فلان، ما ذكرت من أن الإيمان قول، هذا قول محدث وهو قول أهل الإرجاء أي قول أكثرهم، أن من قال لا إله إلا الله فقط بلسانه ولم يعمل أن هذا مرجئ، وتمحض هذا القول إلى قول الكرامية أتباع محمد بن كرام السجستاني، وهو القول الذي انتشر في خراسان ونواحيها، لأن محمد بن كرام السجستاني توفي عام 255 والإمام أحمد توفي عام 241. هذا قول الإرجاء أنه يقول أنا مؤمن ويكفي، لا يعمل، لا يصلي، لا يزكي، لا يصوم، لا يحج. ثم ذكر حديث ابن عباس في وفد عبد القيس وحديث أبي بكر لما بعث خالد بن الوليد رضي الله عنهما في قتال أهل الردة، أمر أبو بكر خالدا أن يقاتل الناس على خمس فمن ترك واحدة منهن فقاتله عليها كما تقاتل على الخمس. ما الخمس؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، لأن الحج فيه سعة، بينما هذه الأركان ماذا؟ أركان حاضرة في وقتها، إلا من جحد الحج في وجوبه فهذا يدخل في هذه الخمس، يدخل في جحده للحج، قال الحج ما هو بواجب وإن حج فهو خير له، كان جاحدا لأمر هو ركن من أركان الدين، فقاتلهم خالد بن الوليد على هذه الثلاث، على التوحيد وعلى اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، لأن من وجوه الردة أنهم قالوا بموت النبي خلاص نرجع إلى ما كنا فيه، بموت النبي خلاص ما في رسالة، بموت النبي ما في صلاة، وبموت النبي عليه الصلاة والسلام لا ندفع الزكاة، زكاة الأموال، وهذا أكثر ما كان عليه العرب في ردتهم، منعهم زكاة أموالهم وقتالهم على منعها، ليس المنع المجرد فقط الذي أوجب ردتهم، بل لما قاتلوا على المنع منعوا وقاتلوا على المنع، فعرف بالقتال بمقاتلتهم على المنع على جحدهم للزكاة، ولهذا أجمع الصحابة رضي الله عنهم إجماعا لا خلف فيه، وهو من أقوى الإجماعات التقريرية على ردتهم. أما الصيام ففيه أنه إن جحد وجوبها كفر، وإن لم يجحد وجوبها وقع في الكبيرة، ولهذا جاء في الحديث من أفطر يوما من رمضان من غير ما عذر لم يجزه صيام الدهر وإن صامه، ومثله يقال في الحج، فإن الصوم والحج عبادتان يحصل أو يجوز فيهما النيابة، من مات وعليه صوم صام عنه وليه، من مات وعليه حج يحج عنه، يحج عنه من ماله، أي في حج البدل، كما جاء في أحاديث الفضل وأبي رزين العقيلي وأمثالهم رضي الله عنهم. نعم. طيب ما هو السؤال؟ أركان الإيمان طبعا الإيمان فيه أن تؤمن بالله. طيب أنت ما حضرت الدرس من أوله، لو حضرت من أوله زال الإشكال عندك، فإنه إذا ذكر الإسلام دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان دخل فيه الإسلام، ولهذا ولهذا عبر النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان بالإسلام عن الإيمان في حديث وفد عبد القيس، لأن أحدهم معنى الثاني. إذا اجتمع جميعا في نص واحد فالإسلام الأركان الظاهر الخمس والإيمان الأركان الستة الباطنة. نعم. نعم. بالنسبة لكفر تارك الصلاة. أي. السلف متفقون على كفر. نعم. بعد مختلف. نعم. هل سبب الاختلاف عقلي أو كفري؟ سبب الاختلاف في كفر تارك الصلاة له أساس فقهي كما عند الجمهور أتباع المذاهب الأربعة، وله وجهة عقدية وهي القول بالإرجاء، ولهذا لا يصلح يحمل هذا على هذا ولا هذا على هذا. فلو قال قائل من لم يكفر تارك الصلاة فهو مرجئ بالإطلاق نقول غلط، لوجود التأويل في هذه المسألة، فلا يقال أن أساسها عقدي محض أو أساسها فقهي خلاف فقهي محض، بل هذا له جهة وهذا له جهة. فإذا قال لا يكفر تارك الصلاة لأنه لم يأتي بالعمل، فهنا أرجعها إلى الأساس العقدي. وإذا قال لا يكفر تارك الصلاة لوجود الأدلة الدالة على إيمانه، فرجعت إلى الخلف الفقهي. وضحت؟ نعم. خلاف الاتفاق أو خلاف الإجماع غلط، لكن بماذا تعتذر لمن خالف من جماهير أتباع الأئمة الأربعة؟ بالتأويل. نعم قولهم غلط، لكن لهم فيه تأويل، والتأويل هذا لا يصح غلطهم، لكن يعذرهم في الحكم عليهم، لا يعذرهم في مخالفة الإجماع، في الحكم عليهم أنهم لم يأتوا بكفر أو لم يأتوا بما يوجب لهم فيه الوعيد. وهذا نظيره من أنكر علو الله من العلماء والشراح. إنكار علو الله في حد ذاته كفر، لكن ليس من أنكره يكون كافرا لوجود شبهة التأويل، وهذه الشبهة مانعة من تكفير عينه، لكن ليست مانعة من تضليله وتضليل قوله. واضح؟ نعم. نعم. ذكر عندكم من هم وفد الحمراء؟ ذكروا عندكم من هم وفد الحمراء؟ أي. هم من الوفود الذين وفدوا على عثمان يبايعونه رضي الله عنه، لما آل الأمر إلى أهل الشورى الستة وانتخب الصحابة عثمان وبايعوه، تتابع الناس يأتونه، منهم أهل الحمراء اللي معه جهاز يشوف وش هم أهل الحمراء أنه يفيدنا. نعم. أن وفد الحمراء يأتوا عثمان بن عفان رضي الله عنه يبايعونه على الإسلام وعلى من وراءهم، فبايعهم على أن لا يشركوا بالله شيئا وأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوموا ويدعوا عيد المجوس. يدعو الله مشكلة. ويدعو. نعم. ويدعو عيد المجوس. كأنهم الله أعلم يجاورهم مجوس، إما أنهم في هجر ونواحيها أو في البحرين أو في دلمون أي البحرين الآن، أو في جهة بلاد فارس لدى العراق، يعني حولهم مجوس عباد النيران. فبايعهم عثمان رضي الله عنه على أن لا يشركوا بالله شيئا، هذا معنى التوحيد، وأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوموا ويدعوا أن يتركوا عيد المجوس. فلما قالوا نعم نبايعك على ذلك بايعهم. وعيد المجوس هو النيروز، وهو أول أيام الربيع، وفيه تفتق الأزهار، والمجوس عبدته النهر القائلون بالثنوية. وهذا أن من ديننا ترك وودع أديان الكفار التي هي رموز على دينهم. فالكريسمس يزعمون أنه عيد ميلاد ابن الرب، فعلى ربي أن يكون له ولد، بل هذا القول تكاد السماوات والأرض أن تتفطر منه أن تخر منه هدا، أن دعوا للرحمن ولدا. ويأتي من يقول يهنؤون لأجل التعايش ولأجل المجاملة، ما فيه تعايش ومجاملة على أساس الدين، تعايش ألا يظلموا ولا تبخس حقوقهم ولا تنتهك حرماتهم المعصومة بعصمة الشرع، أما أن يجاملوا ويزايد على ذلك في ديننا فلا. وهذا من بلايا الزمان، فإن دين الإسلام إنما قام على قاعدة الولاء والبراء، لا يتأتى دين إلا على هذا. وكذلك أديانهم التي تدل على دينهم، أعيادهم التي تدل على دينهم، فهي رموز على دينهم لا يوافقون عليها، ومن فروع ذلك ألا يهنأوا بها ولا تقبل هداياهم ولا يهادوا لأجلها. وإن أصاب من أصاب من الضعف والمسكنة والخنوع حتى يخشى مذمتهم أو يتهمونهم بأنهم لا يقدرون حقوق أهل الأديان، لا، دين الله وتوحيد الله والإيمان بالله ولوازمه لا تقبل المجاملة والمزايدة. والأعياد، وهذه لأنه كثر السؤال عنها والبحث فيها هذه الأيام، الأعياد نوعان، أعياد هي رموز لدينهم واعتقاداتهم كعيد رأس السنة، كريسمس، عيد النيروز، عيد الفلنتاين سمى عيد القسيسين، فما كان رمزا لدينهم فلا يوافقون عليه، لأن الموافقة عليه إقرار ضمني بهذا الدين الباطل المحرف المبدل وبهذا الابتداع. ومن هذه الأعياد الدينية المحضة عيد رأس السنة الهجرية إذا أحدثه من أحدث من المسلمين، وعيد ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، وعيد ليلة معراجه. فهذه أعياد دينية، إما أنها دينية كفرية أو دينية بدعية. القسم الثاني أعياد دنيوية ليست دينية، كعيد الجلوس والاستقلال، وعيد الأم، وعيد الزوجة، وعيد الزواج، وعيد الميلاد، وما جرى مجراها. فهذه الأعياد الدنيوية لا تكون لها حظ العبادة حتى ينويها عبادة يتقرب بها، فتنتقل من كونها أمر ديني محض إلى دنيا، من أمر ديني، من أمر دنيوي محض إلى أمر ديني باعتقاد التقرب بها. فإن احتفل بها أو أقامها وهي أمور دينية محضة نظر في جهة أخرى، وهي أنه إنما أتت إلينا من تشبهنا بغيرنا. وقد روى أبو داود والإمام أحمد وغيرهم بإسناد جيد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فعده منهم لمجرد التشبه، فكيف لو دان بما عندهم أو اعتقد ما عندهم؟ وهذا باعتبار أن الوسائل لها حكم الغايات، وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. فاختلف الحكمان باختلاف تكييفهما العقدي وتكييفهما الشرعي والفقهي. نعم. لا، وذكر حديث عمر مضاف ومضاف إليه وهو ممنوع من الصرف. وذكر حديث عمر رضي الله عنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. طيب عمر هل فرق بين من تركها تهاونا وكسلا أو من تركها جحدا؟ لا. وعلى هذا السلف أطلقوا كما أطلقت النصوص في من ترك الصلاة جحدا لوجوبها أو تعمدا بتركها أو من تركها متهاونا متكاسلا في أدائها. في الجميع لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. نعم. إيه؟ لا هذا حديث على حديث أبي هريرة على حديث جابر حديث بريدة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وحديث بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. الصلاة هنا وش المعنى بها؟ هل تركها بالكلية أو ترك صلاة واحدة أو ترك الأكثر؟ فالجمهور على أن من تركها بالكلية أو ترك الأكثر. وذهب بعض أهل العلم المحققين أن من ترك صلاة واحدة لا تجمع إلى غيرها متعمدا حتى خرج وقتها بغير عذر يكون له حكم الكفر، كما هي الفتوى المشهورة عن شيخنا رحمه الله شيخ بن باس في من ترك الفجر متعمدا حتى لم يصلها إلا بعد ارتفاع الشمس متعمدا لذلك. نعم. قال أبو بكر الصديق لخالد بن الوليد رضي الله عنهما ما قال، وقال عمر رضي الله عنه في تارك الصلاة ما قال، وقال عثمان رضي الله عنه حيث اشترط عليهم ما قال. فهذا انتهى إلينا مع أشياء كثيرة مما جاءت به الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم من تارك الصلاة وتارك الزكاة والحج والعمرة وصفة المنافق في أشياء كثيرة يقول ذكرها كلها خلاف لأهل الأرجاء لعل في الأمر الواحد كذا وكذا حديثا. فإياكم أن تزل لكم المرجئة عن أمر دينكم وليكن ذلك في دين وترك المجادلة لهم حتى تبلغوا ما تريدون من ذلك أو حتى تبلغوا حتى تبلغوا ما تريدون من ذلك. حضر الأذان.